وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، قبل أن نبدأ بدرسنا المعتاد في باب الرهن، وعند من يكون؟ هل يكون عند الراهن أم عند المرتهن أم عند عدل يرشحانه ويتفقان عليه؟ قبل أن نبدأ بهذا الكلام، نود أن نجيب على سؤال يتردد من كثير من الإخوة، وهو صيام 6 أيام من شهر شوال. هل يلزم أن تكون بعد العيد مباشرة؟ هل يلزم أن تكون متتابعة؟ نقول للسائل الكريم: لا يلزم أن تكون بعد العيد مباشرة، فلو كانت في العشر الوسط كهذه أو في العشر الأخيرة جاز ذلك. وهل يلزم أن تكون منتظمة؟ لا، المهم أن تكون في شهر شوال، في أوله، في أوساطه، في آخره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر من شوال. المهم أن تكون الأيام هذه في شهر شوال وليست في ذي القعدة ولا ما بعده من الأشهر، فكأنما صام الدهر. هل يلزم أن تكون متوالية؟ فيمكن للإنسان أن يجزئها، فإذا شق عليه ومصاحب عمل ومرتبط وعليه التزامات ولا يستطيع أن يصوم 6 أيام منتظمة، ممكن يجعلها الاثنين والخميس، ممكن يجعلها الخميس والجمعة، ممكن يجعلها الجمعة والسبت وهكذا، المهم أن تكون في شهر شوال. ثم سؤال آخر يتردد من كثير من الإخوة ومن الأخوات أيضا، يسألن عنه بالهاتف: امرأة أفطرت 6 أيام لوجود عذر شرعي، رجل سافر أو مرض ولم يتمكن من الصيام فأفطر، فبقي عليه 5، 6، 4 إلى آخره، فهل يبدأ ب6 أيام في شهر شوال أم يبدأ بقضاء الواجب؟ يرغب الكثير أن يبدأ ب6 أيام من شهر شوال، لأنها تنتهي بانتهاء شهر شوال، وبينما الصيام الذي هو قضاء من رمضان وقته متسع، هكذا يحلو لهم، لكن الأمر ليس كذلك. الصيام 6 أيام من شهر شوال تعتبر سنة، وأما قضاء الواجب فهو واجب دين على الإنسان. ولو أراد الإنسان أن يتصدق وهو مدين، هل يبدأ بالصدقة أو يبدأ بالدين؟ يبدأ بالدين. فإذا صامت 6 أيام من شهر شوال وترك ما عليه من قضاء واجب، ربما تنتهي أيامه، فتلك الأيام باقية في ذمته. فالأولى والأتم والأكمل والأفضل والأحسن أن يبدأ الإنسان بأداء الواجب، فإذا أداه فبقي متسع من الوقت، صام 6 أيام وأدرك أجرها وظفر بمغنمها وحاز خيرها. بل يقول بعض العلماء: إذا صام الإنسان نافلة وعليه واجب فهذا الصيام لا ينعقد، لا ينعقد، كيف يصوم النافلة والواجب في ذمته؟ فليبدأ بالواجب أولا ثم يتبع ذلك بالنافلة. مر بنا فيما يتعلق بالرهن، وأنه عقد توثيق للاستيثاق لعدم ضياع الحق. أنا جاءت عليك السيارة مثلا، نقول ب10,000 ريال، واستخدمتها وما أعطيتني المبلغ، متى؟ بكرة، بعد الحج، بعد كذا، بعد محرم، ضاع حقي، فأنا أريد رهن، أريد أن تعطيني رهن لأجل إذا لم تسدد أستفيد من هذا الرهن ويحصل لي به العوض عما في ذمتك. الرهن هو الذي يقدمه الراهن للمرتهن لضمان الحق. عند من يكون؟ الأصل أنه يكون عند المرتهن، لأن الرهن يثبت بالقبض. الرهن يثبت بالقبض، يعني قبض الراهن المرتهن له فإنه يلزم. لكن لو مثلا أنا اشتريت منك بيت وقلت أعطيك السيارة، أعطيك المزرعة، أعطيك كذا، وما أعطيتك ما الرهن مثلا، لكن إذا سلمتك هذا الرهن وقبضته فإن الرهن حين ذلك يلزم. فإذا اتفقوا، يعني الأصل أن يكون عند المرتهن، وإذا اتفقوا أن يكون عند الراهن، فمعناه أن المرتهن تنازل عن شيء من حقه فبقي عند الراهن. أحيانا كما هو في درسنا الآن يتنازعون، الراهن يقول ما أريد يبقى عندك، والمرتهن يقول ما أريد يبقى عندك. إذا ما العمل؟ يرشحان عدلا، إما أن يذهب إلى القاضي فيرشح له من يكون هذا الرهن باستلامة، وإما أن يتفقان على زيد أو عمرو أو بكر أو خالد فيكون الرهن لديه. وقلنا في درس سابق نماء الرهن تابع له، نماء الرهن وزيادته تكون رهنا معه، رهنا معه. وإذا تم تسديد الدين فإن الرهن يسلم للراهن، لأنه أخذ منه للاستيثاق وقد تم تسديد ما في الذمة. وهنا المؤلف رحمه الله يقول فصل، ويذكر أنه يكون عند عدل، وهذا تابع، هذا الفصل تابع لكتاب البيع. فالبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، هي مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وهنا فصل يبين لنا فيه المؤلف عند من يكون الرهن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويصح جعل رهن بيد عدل. بيد عدل، يعني الرهن الأصل يكون عند المرتهن، لأنه صاحب الحق لأجل يضمن حقه. ما اتفقوا على هذا قال نجعله عند عدل، اخترنا فلان من الناس يكون عنده حتى يقول المرتهن بأنني استلمت حقي، فيعيد هذا العدل، يعيد الرهن إلى الراهن. نعم. يعني جائز التصرف، يعني عند عدل جائز التصرف. لكن عند طفل، الطفل يمكن يعبد فيه، يعني ما يصح جعل الرهن عند طفل، ما يصح جعل الرهن عند مجنون، لا يصح جعل الرهن عند انسان غير موثوق فيه. لان قلنا رهن ذهب، الذهب هذا قيمته نقول 100,000، وجعلناه عند انسان غير ثقة، ربما يعبد فيه، ربما يتصرف في المبلغ، او طفل يتصرف فيه، او مجنون، فيكون عند عدل. وهو جائز التصرف، بمعنى ان يكون موثوقا في معاملته، موثوقا في صلاحه، موثوقا في تصرفاته، ولو كان غير مسلم. المهم اذا وثقنا انه لا يتصرف الا بطريقة سليمة، فيمكن ان يكون الرهن ما يعني وضع امانة لديه. نعم. يعني جائز التصرف من مسلم او كافر، عدل او فاسق، ذكر او انثى. يعني يمكن يكون عند امرأة ويمكن يكون عند رجل. المرأة اذا كانت فيها امانة وفيها يعني مخافة لله فيمكن ان تحفظ الامانة. وكثيرا ما كانوا يؤمنون يعني يضعون الامانات عند النساء، لكن منهن من يعني يحافظ عليها، ومنهن من يعني يحصل منها ما يحصل، وسأذكر في آخر الدرس إن شاء الله واقعة بهذا الخصوص. نعم. لأنه توكيد في قبض عبد. نعم. وجاز تغييره، فإذا قبضه يعني الأمين كان أو قام مقام المرتهن، القبض في هذا مثلا نقول في ذهب، في سيارة، في صك مزرعة، في صك بيت، فحافظ عليه فقبضه إياه كقبض صاحبه. نعم. قام مقام قبض المرتهن بخلاف صبي وعبد إلى ابن، بخلاف صبي، الصبي قد يتصرف تصرف خاطئ، العبد لو كان هناك عبد قالوا إنه مشغول بتعاليم سيده وبما يصدر منه من أوامر فلا يستطيع أن يتصرف بذاته بل يأتمر بأمر سيده، والمقصود به الرقيق، المقصود به الرقيق المملوك. والآن ما عندنا ناس مملوكين لأن الدولة وفقها الله أعتقتهم جميعا، ومن يدعي عتق ومن يدعي ملك أحد أعطي قيمته أصبحوا أحرارا. نعم. لخلاف صبي وعبد بلا ابن سيده ومكاتب بلا جل. ومكاتب بلا جل، المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط، يعني يدفع المبلغ خلال شهرين وخلال سنة سنتين، كل شهر يدفع كذا، فهذا يسمى مكاتب. والمكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، ما دام باقي عليه بعض المبلغ فهو يعتبر رقيق، لأنه أي يوم قد يقول أنا عدلت ما أريد أشتري نفسي وأريد أرجع إلى سيدي، فسيدي رجل كريم يحترمني ويقدرني ويقوم هو بذاتي ولا أريد أن أخرج عنه فأريد البقاء. نعم. وإن شرط جعل رهن بيد أكثر من عدل كاثنين وثلاثة. وإن شرط جعل رهن، الرهن قد يكون مثلا الصفقة بعشرة ملايين، الصفقة بخمسة ملايين وفيها رهن كبير، وإن نعطيها واحد ربما الواحد هذا ما يحسن التصرف، لكن بنحط عند اثنين وبنحط عند ثلاثة وبنحط عند أربعة ويضعونها في مكان أمين، والمكان هذا يكون فيه ثلاثة أقفال، كل واحد من هؤلاء الثلاثة موقوف ولا يمكن تنفتح الأقفال إلا بحضورهم جميعا، يعني ما يمكن يستفاد من هذه الخزنة إلا بحضور. الآن عندنا الخزنات في البنوك واحد ما يقدر يفتح، لازم اثنين، كل واحد معه مفتاح، واحد ما يفتح، شخص واحد لازم اثنين يأتون، لازم ثلاثة ثم يفتحون ويستخرجون ما بها. فلأجل الاستيفاء لو قالوا نريد الرهن يكون عند اثنين عند ثلاثة نقول لا حرج، وكل واحد عنده مفتاح وقفل، فيجتمعون الثلاثة ويفتحون في آن واحد فيأخذون ما يريدون ثم يقتلونه. نعم. وإن شرط جعل رهن بيد أكثر من عدل كاثنين أو ثلاثة جاز، فيجعل في مخزن عليه بكل منهما، بكل منهما قفل، اللي عند الاول قفل والثاني والثالث، لكن لو جاء صاحب القفل الاول ما استطاع، لو جاء صاحب الثاني ما استطاع، لو جاء خذ الثلاثه كلهم يحضرون جميعا ويفتحون، اذا فعلوا فنعم والا فلا. نعم. ولم ينفرد واحد منهم بحقه، لا، لان المتراهنين لم يرضى يا بي، انت ترضى في زيد؟ اقول له لا انا ارضى بعمر. طيب اقول له ترضى بعمر؟ يقول لا انا ارضى بزيد. طيب كل الاثنين ما يخالف ما يجتمعون، فواحد منهم يجي ويفتح ما يقدر، لازم الاثنين يجون جميع، لان كل واحد منهم لا، كل واحد منهم لا يرضي احد الاطراف، لكن الاثنين رضوا بهم فيجتمعون جميعا. نعم. لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظ العدد المشترك كالإيصاء لعدد وتوكيله، كالإيصاء لعدد والتوكيل، أنا وكلت مثلا عندي عقار، وكلت زيد وعمر للتأجير، وكلت زيد وعمر للبيع، وكلت زيد وعمر للإصلاح، فمعناه واحد منهم ما من حقي أن يتصرف إلا بحضور الثاني، اي واحد منهم ليس زيد وليس عمر، لازم الاثنين جميعا، الا اذا قلت ولكل واحد منهم التصرف دون مراجعة الاخر، فمعناه اني اجزته واذنت له وخولته في هذا التصرف، لكن اذا قلت الاثنين معا فلا بد يجتمعون ويقررون، اذا ما اتفقوا ما يتم الموضوع. نعم. ولا ينقل رهن عن يد من شرط كونه بيده مع بقاء حاله، ولا الرهن عند زيد ما ننقل العمر زيد انسان صالح لكن زيد لو أصابه جنون نقول نعم. زيد لو أصابه خلل في العقل أو أصابه ما يجعل أو ما يتعذر معه بقاء الرهن نقول نعم. لكن إذا كان بحالة وقد رضيناه فلا ننقله إلى غيره إذا كان بحالة. وأما إذا حاله قد تغيرت ولم يصبح كالسابق فيمكن نقله إلى من يحفظه ويقوم بصيانته والحفاظ عليه. نعم. ولا ينقل رهن عن يد من شرط كونه بيده مع بقاء حال أي أمانته إلا باتفاق اتفقوا الراهن والمرتهن. كان عند زيد وقالوا ايش رايك نقولوا عند عمر انت موافق او نعم الثاني انت موافق قال نعم خلاص ماذا اتفقنا كلنا. اما اذا لم نتفق فيبقى عند الاول الذي رشحناه. نعم. الا باتفاق راهن ومرتهن لان الحق لا يعدوهما. لان الحق عندنا راهن اللي قدم والمرتهن اللي حفظ. فالمدين راهن واللي له الحق يخشى يضيع مرتهن. اتفقوا انهم يقولون من فلان الى فلان نقول لا مانع. اتفقوا ان يعني يزيدوا فيه فلا مانع. نعم. وللمشروط جعله تحت يده ربه على راهن ومرتهن بتطوعه بالحفظ. نعم. وعليه قبوله منه. وعليهما قبوله منه فإن امتنع أفضل. يعني هو اتفقوا على أن يكون عند زيد ومضت سنة وهو عند زيد. بعدين زيد تعب وقالنا الآن شغلنا الرهن هذا خبره منكم. ما من حقهم أن يمتنعوا لا يأخذون. إما أن يقنعوا بأن يبقى عنده وإما أن يأخذون ويدبروا له شخص آخر لأن يقول أنا تعب أو يستأجروا شخص ويحفظه. لأنه كل كان يتوقع أن الدين بيستمر شهر أو شهرين وإذا بيستمر سنة أو سنتين. يقول هذا يحتاج إلى ملاحظة ويحتاج إلى عناية ويحتاج إلى مثلا حراسة أنا أشغلني كله. فيلزمهم الاستجابة له وأن يستأجروا من يحفظه وإذا وافق على بقائه فنعم. فإن تغيب نصب حاكم أمينا يقدره لهما. وإن تغيب الآن وإن تغيب نصب حاكم أمينا يعني الرهن موجود عند واحد مكة والراهن والمرتهن يقول رحلوا تبوك. الراهن والمرتهن رحلوا للتمام. طيب تعالوا شو يحقكم أنا أتعبني هذا ما وجدهم ما موجودين يمكن يرمي في الشارع لا يأتي للمحكمة ويأتي للقاضي ويقدم له طلب يقول القضية كذا وكذا أريد أن تنصب أمين سواء كان أمين متطوع أو أمين بفلوس بس أنا هذا شيء أشغلني وأهله في الدمام أو في نجران أو في تبوك وأنا مثلا أقلقني وأتعبني وأكثر صفي خوفي عليه فأريد وأهله لم يأتوا وكنت أتوقع أن المدة أيام وإذا بها طالت. فيرفعون الأمر للحاكم ويعين أمينا يستلمه سواء كان هذا الأمين بفلوس ولا مجاني. نعم. فإن تغيب نصب حاكم أمينا يقبضه لهما لأن ولاية الحاكم. الحاكم مسؤول عن الأيتام ومسؤول عن الناس الكبار اللي مثلا في بلغ من العمر ما بلغ ومسؤول عن القصار ومسؤول عن النساء من ترغب في تزويج وليس العاول ومسؤول عن الأوقاف ومسؤول عن الوصايا ومسؤول عن شؤون المساجد وهكذا. فولاية الحاكم عامة ومر بنا في باب القضاء قلنا الولايات عام في عام وعام في خاص وخاص في خاص وعام في خاص ومثلنا لها أربع الولايات يعني تولية القاضي إما أن يقول له ولي الأمر وليتك القضاء عاما في عام أو يقول وليتك القضاء خاصا في خاص أو يقول وليتك القضاء خاصا في عام أو عاما في خاص. فهي أربع ولايات وشرحناها. نعم. ولايته تذكرها يا شيخ عبد الله تذكرها الأربعة ولا نسيت أربعة؟ نعم. بولايته على ممتنع من حق عليه، وإن لم يجد حاكما وتركه عند عدل آخر لم يضمن. يعني ما في حاكم المكان اللي هو فيه، ما فيه أو في البر أو كذا، وهو يريد يغتحم ويخشى أنهم يجون ولا يجدونه، فأعطاه عدلا، اجتهد وأعطاه عدلا يحفظه ويصونه ويحرسه. نعم. وإن لم يمتنع ودفعه عدل أو حاكم إلى آخر ضمنه. إذا ما امتنعوا وراحوا سلموا للحاكم ولا سلموه لعدل آخر، يقول طيب ليه ما سلمته لأصحابه؟ الأولى أن تسلمه لأصحابه، عملك هذا خطأ. لا تذهب إلى الحاكم أو إلى العدل إلا في حالة عدم وجودهم أو امتناعهم، لكن العلم بن عطل حقنا عطل الله. نعم. وإن لم يمتنع ودفعه عدل أو حاكم إلى آخر ضمنه دافع وقابض. وإن غاب متراهنا وأراد المشروط جعله عنده رده، فإن كان له عذر كمرض وسفر دفعه إلى حاكم فيقبضه منه، أو ينصب الحاكم عدلا لقبضه. نعم. أو ينصب له عدلا، فإن لم يجد حاكما أودعه ثقة، وإن لم يكن له عذر وغيبتهما مسافة قصر، يعني ما بعيدة. نعم. وغيبتهما مسافة قصر قبضه حاكم، فإن لم يجد دفعه إلى عدل، وإن غاب دون المسافة فكحاضرين، وإن غاب أحدهما فكما لو غاب. إذا غاب أحدهما ما يكفي الثاني، ما نعتبر كلام الثالث، من الاثنين سواء يتفقون على شيء. غاب أحدهما فكما لو غاب جميعا، لأن الواحد لا يعتد به. نعم. ولا يملك العدل رده إلى أحدهما. ولا يملك العدل رده، يعني هو زيد أعطاه لعمر، والعدل ما يعطيه لزيد ولا يعطيه لعمر، لا يعطيه إلى أي أحد منهما إلا بحضور الاثنين واتفاقهم. أما لو مثلا قال بعطيك إياه وزيد، قال زيد لا، أو بعطيك إياه يا عمر، قال عمر بكر لا، فلا يعطي، لأنه إذا أعطاه لأحدهما دون رضا الآخر فكأنه أضاع حق الآخر. ولا يملك العدل رده إلى أحدهما بغير إذن الآخر، سواء امتنع أو سكت، لأنه تضييع لحظ الآخر. فإن فعل أي رده لأحدهما بغير إذن الآخر، لا، وفات الرهن على الآخر ضمن العدل. الرهن عندك وأنت أمين، فسلمته لزيد ولعمر فيه حق، أو سلمته لعمر ولزيد فيه حق، وضاع هذا الحق، فأنت تضمن لأنك مفرط في عملك. ضمن العدل حق الآخر من المتراهنين لأنه فوته عليه. فوته بدل ما يكون عند الأمين هذا فيستطيع أن يأخذه عند تعذر، أعطاه لصاحبه أو أعطاه للمرتهن وباع، فمعناه إذا أعطاه لأحدهما فقد ضيع حق الآخر، فلا بد أن يكونا في مكان سواء. نعم. أشبه ما لو أتلفه وإن لم يفت رده الدافع إلى يد نفسه ليوصل الحق لمستحقه. نعم. ويضمنه أي الرهن مرتهن بغصبه. نعم. بغصبه من العدل، يعني هو عند عدل، المرتهن ذهب وأخذه غصبا دون إرادة، دون موافقة منها من هو عنده، وهو العدل. المرتهن قال هذا رهن لأضمن حقي، وقد اتفق على أن يكون عند عدل، ويجب أن يبقى عند العدل ولا يتعرض له أحد. فلو جاء المرتهن وغصبه، غصب الرهن دون موافقة الراهن. نعم. لتعديه عليه. نعم. ويزول الغصب والضمان برده إلى العدل، يعني غصب يوم يومين وبعدين تبين له أنه غلطان بالغصب، قال إذن أعيده للعدل ليبقى أمانة عنده. نعم. ويزول الغصب والضمان برده الى الأبي لنيابة يده عن يد مالكه كما لو رده لمالكه، ولا يزول حكم ضمانه برد رهن من سفر لم يأذن فيه راهنا ممن هو بيده من عدل او مرتهن، اي لو سافر احدهما بالرهن بلا اذن مالكه صار ضامنا له، لان الاصل اللي يبقى هنا سافر به معه للطائف، سافر به الرهن هذا لجده وحصل له ما حصل، سافر به الى البر فحصل فيه سرقه، فمعناه انه تعدى بسفره به فيكون ضامنا. نعم. صار ضامنا له، فإن عاد من سفره لم يزل ضمانها بمجرد عوده، ولا بزوال تعديه على الرهن كما لو لبث المرهون، لأن كما لا يعني المرهون ثياب أو الرهن ثياب ولبسها، يعني بلبسه يعني يكون مثلا قد نقول فروة مثلا حدث الشتاء وذهب وأصابه برد شديد فلبسها يتقي بذلك البرد. نعم. كما لو لبس المرهون لا لمصلحته ثم خلعه لزوال استئمانه. نعم. فلم يعد بفعله مع بقائه بيده، فإن رده لمالكه ثم أعاده له زال الضمان، وعلم منه أنه ليس له السفر برهن بخلاف وديعة. بخلاف وديعة، لأنه إذا سافر وديعة عند أخذها معه، لأنه بإبقائها قد يحصل لها الضرر وقد يحصل لها أن يعني تنتهي أو أن تسرق أو يحصل لها التلف. نعم. لما يتعلق بجلب الرهن من البيع بنقده وبيعه فيه لوفاء الدين ونحوهما. نعم. وإن حدث له أي المشروط جعل الرهن عنده، أي الذي شرط جعل الرهن عنده، يعني قالوا نريد الرهن عند فلان وفلان تغيرت حاله من كذا الى كذا. نعم. وان حدث له اي المشروط جعل الرهن عنده فسق او نحوه كبعث عن حد، او بدا ينسى الان هو يذكر ان الرهن لزيد في مال لارض، بعدين حصل ذاكرته اختلط قال والله ما يدري الرهن انه العمر في مال لزيد، يعني ما يدري الراهن من المرتهن، حصل عنده اختلال ففي هذه الحالة تغيرت حاله. نعم. او تعاد العدل مع احدهما اي المتراهنين او مات العدل الذي كان الرهن عنده فماذا نعمل. نعم. او مات مرتهن عنده الرهن، او مات المرتهن والرهن عنده، فهل يباع لسداد الدين ام ماذا. نعم. ولم يرضى راهن بكونه اي الرهن بيد ورثة، يعني الرهن عند المرتهن وهو امين وثقة والراهن مطمئن لبقائه، لكن لما مات قال انا ما ارضى اولاده قد يغرون به فاريد نقله منهم عندهم الورثة. نعم. ولم يرضى راهن بكونه اي الرهن بيد ورثة او بيد وصي له، او حدث المرتهن فسق ونحوه والرهن بيده، جعله الحاكم بيد انسان امين. الحالة تغيرت، المرتهن اولا العدل كان ضابطا وحصل له اختلال في الذاكرة، كان ضابطا وحصل له نسيان وكان يعني حسبك به ومات واولاده ليس بالمستوى، فما العمل؟ نرفع الامر للحاكم والحاكم يأخذه ممن يخشى عليه ببقائه عنده ويعطيه لمن يحافظ عليه ويصونه ويرعاه. نعم. جاله حاكم بيد امين لما فيه من شكل حقوقهما وقطع نزاعهما ما لم يتفق على وضعه بيد اخر. اذا اتفقوا هم قالوا مثلا هذا حصل له ضرر عمر نريد نحطه عند زيد، نريد نضعه عند بكر، نريد نضعه عند خالد، واتفقوا نقول ما عليك اعملها ما اتفقتم، اذا ما اتفقوا فالمرجع هو الحاكم يختار من يكون عنده سواء رضياه او لم يرضاه. نعم. وان اختلفا في تغير حال عدل او مرتهن بحث حاكم عنه، والحاكم يسال هل هو يعني مثلا على مستوى بحيث يحفظ الامانه ويراعيها ويحافظ عليها ولا لا قبل ما يسلم؟ نعم. وأذن بما بان له. نعم. وإن أذن أي الراهن والمرتهن له أي الأجل في بيع رهن أو أذن راهن لمرتهن في بيع رهن وعين بالبناء من مفعول لأذن أو مرتهن. لا قد قال له لكن يريد تبيعه بريال سعودي، يريد تبيعه بدرهم الإمارات، يريد دينار بحريني، يريد ريال قطري، يريد ريال عماني، وهكذا حتى بلغ ليس له أن يبيعه بغير ذلك. وأما إذا ما حدد له فيبيعه بنقد البلد، بنقد البلد الشائع أن مثلا نحن هنا نقول ريال سعودي نبيعه بريال سعودي، لو كنا مثلا في مسقط نقول بريال عماني، لو كنا في الإمارات درهم الإمارات، وهكذا نقد البلد، نقد البلد لا نتجاوزه. نعم. لأجل أو مرتهن نقد تعين فلا يصح بيعه بغيره، وإلا يعين له نقد. بيع رهن بنقد البلد، بنقد البلد. نعم. بيع رهن بنقد البلد إن لم يكن إلا نقد واحد. ما فيه لا مثلا هنا ريالات سعودية، التعامل بالريالات السعودية فنبيعه بالريالات السعودية. نعم. لأنه الفرد برواجه، فإن تعدد نقد البلد فبأغلب رواجا مباع لما سبق، فإن لم يكن فيه أغلب فإنه مباع بجنس الدين. إذا كان الدين ريال ريال، إذا كان الدين دينار دينار، إذا كان الدين مثلا درهم درهم، وهكذا بجنس الدين. نعم. فإنه يباع بجنس الدين لأنه أقرب إلى وفاء الحق، فإن لم يكن